بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكلمة معاشر الكرام، فعن آية واحدة من الآيات التي استمعنا إليها في تلاوة قارئنا الكريم جزاه الله خيرا، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن هذه الآية المباركة أيها الكرام فيها هدايات عظيمة ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتفطن لها وأن يعي هداياتها ليميز بين الخبيث والطيب والحق والضلال، ودعاة الهدى والرشاد من دعاة الضلال والباطل. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى فرقان بين الحق والباطل، وفرقان بين حملة الحق ودعاة الباطل. وهذه الآية الكريمة فيها هدايات عظيمة تنير للسالك طريقة وتهديه في سبيله وجادته، ليأمن بإذن الله تبارك وتعالى من العثرة والزلة، وليكون في سيره على صراط مستقيم وجادة سوية بإذن الله تبارك وتعالى. فإن قول الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، فيه أن هذا الدين العظيم الذي هو وحي الله وتنزيله وشرعه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه، دين رحمة للعباد وصلاح لأحوالهم وتوبة من الله تبارك وتعالى عليهم وغفران لهم وفوز بموجبات جنته ورضاه سبحانه وتعالى ونجاة من سخطه وعقابه وغضبه جل في علاه. كيف لا وهو الدين الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو القائل جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، والقائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والقائل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين العظيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه، دين ينال به العباد المغفرة، وينال به العباد الرحمة، وينال العباد فيه العتق من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى، بل إنه لا نجاة للعبد من النار وسخط الجبار جل في علاه إلا بلزوم هذا الدين والتمسك بعراه والمحافظة عليه والعناية به. ولهذا ينبغي ونحن نتأمل في قوله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، أن ندرك أن شرائع الدين وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها أبواب ترتقي بالعبد المرتقى العظيم والمنازل الرفيعة من محو الذنوب وغفران الزلات وتكفير السيئات وعلو المراتب والدرجات يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فقال ناصحا لنفسك بين ما يريده الله سبحانه وتعالى منك أيها المسلم بهذا الدين العظيم المبارك، وبين ما يريده منك دعاة الشهوات وعلى رأسهم الشيطان أعاذنا الله سبحانه وتعالى أجمعين منه ومن كيده ووساوسه ومن همزه ونفخه ونفثه. فدعاة الشر ودعاة الفساد ودعاة الباطل وعلى رأسهم الشيطان الرجيم يريدون من العباد أن يميلوا ميلا عظيما، أن ينحرفوا عن الجادة السوية والصراط المستقيم. وبهذا يتضح لك من خلال هذه الآية أن أمامك أيها السالك صراط مستقيم، إن مضيت عليه مستقيما ثابتا محافظا إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى، فإنك بذلك تكون من أهل التوبة ومن أهل الغفران ومن أهل النجاة يوم القيامة. ومن كان والعياذ بالله انحرف عن هذا الصراط ومال عنه يمينا أو شمالا، وهو ما يريده منه دعاة الشر ودعاة الفساد، باء بالعواقب الوخيمة والمآلات الأليمة في دنياه وأخرى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تميلوا ميلا عظيما عن ماذا؟ عن دين الله الذي هو دين التوبة ودين الرحمة ودين المغفرة ودين العتق من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. فدعاة الشر إنما يريدون من العباد أن يميلوا ميلا عظيما. وهنا في هذا المقام ينبغي أن يتفطن العاقل والناصح لنفسه، سواء فيما يتعلق بنفسه أو ما يتعلق أيضا بأهله وولده. فإن دعاة الشهوات ودعاة الباطل الذين يريدون بالناس أن يميلوا ميلا عظيما عن الجادة السوية والصراط المستقيم، ربما رفعوا شعارات ماكرة وشعارات خادعة للجهال وقليل العلم، وكم خدعوا من خلق، وكم مكروا بأناس، وكم ورطوا من أقوام من خلال الشعارات التي يرفعونها، وكم أيضا في هذا المقام غرروا بالمرأة المسكينة وورطوها ورطات عظيمة ومالوا بها ميلا عظيما عن الصراط المستقيم. كم بدعاياتهم الفاجرة الآثمة الكاذبة كم ورطوا من نساء ومالوا بهن عن الصراط المستقيم ميلا عظيما، فأخرجوهن عن الحشمة وعن الحياء وعن الأدب وعن الالتزام بآداب الدين وأهدابه العظيمة وأخلاقه المباركة إلى صور عظيمة مسينة لا تليق بالمرأة، لكنهم مرطوها وأقحموها في تلك الأمور من خلال الدعايات. قالوا مثلا المساواة، وقالوا مثلا الحرية، أو غير ذلك من الشعارات التي خدعوا بها المرأة، أو مثلا يرفعون دعايات يزعمون أنهم مثلا يفكون المرأة من الأغلال والقيود وأشياء من هذا القبيل، ثم تتورط المرأة إذا أصغت إلى هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نعيش حقا وصدقا مع هذه الهدايات المباركة في مثل هذه الآية الكريمة ونظائرها. والله يريد أن يتوب عليكم، كل ما تعرفه من الدين وتقف عليه من آداب وأحكامه كلها تفضي بك إلى الفوز بالتوبة والرحمة والمغفرة والنجاة من النار وسخط الجبار. أما دعاة الضلال ودعاة الباطل وحملة ألوية الباطل، فإن هؤلاء دعاة شر وفتنة وبلاء وفساد. فدعاة الشر ودعاة الباطل ودعاة الفساد كم يورطون وكم يجنون على أقوام وأقوام بمثل هذه الشعارات الزائفة. فينبغي أن يكون شعار المسلم ومنطلقه في ضوء هذه الآية العظيمة ونظائرها: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتوب علينا أجمعين. اللهم يا ربنا يا تواب يا رحيم، تب علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تتوب علينا أجمعين. ولنعلم معاشر الكرام أن توبة الله سبحانه وتعالى على عبده التي يدل عليها اسمه التواب توبتان: توبة قبل توبة العبد بتوفيق الله العبد للتوبة، وقد دل عليها مثل قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهذا التوفيق للتوبة. فتوفيق العبد للتوبة هذه منة الله، والمعنى الآخر قبول الله لتوبة التائبين. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا أجمعين للتوبة النصوح. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تعيذنا أجمعين من شرور دعاة الباطل ودعاة الفساد. نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن تحمينا في أنفسنا وفي وطننا الغالي وفي مجتمعنا المبارك، أن تحمينا أجمعين من دعاة الشر والفساد. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أحدا منا بسوء فاجعل سوءه في نحره ورد كيده في نحره. اللهم أصلح لنا أحوالنا أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.